وأين عبيد الله بن أبي عائشة بينه وبين رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مفاوز تنقطع دونها أعناق المطي، لكنه استقبل كما ورد في الصحيحين، جاء نبي الله واستقبل بيا محمد ينادونه وهو بين أيديهم وبين أظهرهم يرونه، وإلا فلا نداء ولا دعاء بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم له، لأن ذلك شرك بالله رب العالمين. جاء نبي الله يا محمد يا رسول الله، يا محمد يا رسول الله. في لفظ البخاري أنهم كانوا يصعدون على أسطح المنازل وفي الطرقات يستقبلون رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رجالا ونساء وأطفالا، وهم يرددون جاء نبي الله. لا يصح طلع البدر علينا لوجوه عديدة. أولا، لأن إسناده معضل لا يوجد له إسناد متصل. ثانيا، لأنه قد ذكر فيه ثنية الوداع وهي قبل تبوك وليست قبل مكة من ثنيات الوداع. وثالثا، لأن وزن هذه الأبيات هو وزن الرمل، ولم يكن معروفا هذا الوزن في تلك الفترة، وإنما كان المعروف بها الرجز بالراء والجيم والزاي. لما وطئت قدم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم المدينة انجفل الناس بالجيم والفاء واللام، أي انطلقوا يعدون يريدون من؟ أي ملك؟ أي رئيس؟ أي سلطان؟ إنه سيد الخلق ورسول الحق صلى الله عليه وسلم، إنه نبيكم، إنه شفيعكم بإذن ربكم، إن تطيعوه تهتدوا، وما على الرسول إلا البلاغ المبين. يقول عبد الله بن سلام، والحديث في صحيح البخاري، انتبه لهذا، أنا قلت عاش اليهود هاهنا، عاش اليهود بالمدينة هاهنا، وهذا النص لا يفرح به كثيرا من قبل أولئك اليهود، ولا يفزع له كثيرا من قبل المسلمين الذين يخافون من نبوءة اليهود والصهاينة، لأن من نبوءاتهم ومن أطماعهم أرض إسرائيل من الفرات إلى النيل. يقولون أرض إسرائيل من الفرات إلى النيل. عاش اليهود، نعم، هنا، وحصن بني قريظة، وكانوا ثلاثة قبائل، بنو النضير وبنو قريظة وبنو قينقاع، عاشوا، نعم، هنا، وارتحلوا من اليمن إلى هنا، وكانوا من قبائل الأزد، لكن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده، والعاقبة للمتقين. لما نقضوا العهود وخالفوا الوعود، وكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد ضرب لهم أجلا وجعل لهم عهدا، لكنهم خونة غادرون مخادعون ماكرون إلى أن تقوم الساعة. نقضوا وحالفوا المشركين ضد المسلمين وضد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا يقول فيما حفظت قديما، السهار نفوري في ألفية السيرة النبوية، يقول: فحالف الهود بصلح عقد ألا تشب حرب منهم أبدا ولا يعينون عليه أحدا وأنه يمنعهم من العدا فإن أتى إلى المدينة الأعداء يحمونه عن كل ما يساء لكن لما نقضوا العهود قام سعد رضي الله عنه فحكم عليهم بعد الأحزاب وكان حليفا لهم لكن لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ما في مؤمن مسلم موحد يميل قلبه إلى أعداء الدين والملة لأن هذا فيه نقض لشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ماذا حكم فيهم سعد الأنصاري وهم يقولون يا سعد تكفى على لغة العوام ها يا سعد أعدل فينا يا سعد ارحمنا هم ما رحموا أنفسهم ولا رحموا المسلمين قال تريدون حكم الله حكم الله أن تقتل رجالكم وتسبى نساؤكم وتؤخذ دياركم فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لقد حكمت فيهم يا سعد بحكم الله من فوق سبع سماوات من فوق سبع سماوات أما مسلمون ما تميز بينهم لا في سلوكياتهم لا في أشكالهم لا في بلدانهم لا في أوطانهم لا تميز بين مسلم ويهودي ونصراني ما فتحوا قلوبهم لله كيف يفتح الله لهم بيت المقدس ما فتحوا قلوبهم لله كيف يفتح الله تبارك وتعالى لهم بيت المقدس وقد قال الله تبارك وتعالى إن شرط تنصر الله ينصركم هل نصرنا الله أم أننا في بلدان المسلمين وهذا الكلام على وجه الإجمال ما أحد يطبق على بلد ولا يطبق على شخص ولا يطبق على حكومة وما خصصت ها أم تنكيل بالمتطوعين من المؤمنين أشد من تنكيل اليهود والنصارى الحربيين فين النصر لا نصر أين الفتح لا فتح أين الظهور لا ظهور أين الاستخلاف لا استخلاف أين التمكين لا تمكين لأن التمكين يكون بتحقيق الإيمان ولا يزال بعض المسلمين اليوم يقول يكفيني من الإيمان معرفة قلبي لربي خطأ خطأ خطأ الإيمان قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالأركان يزيد بطاعة الرحمن وينقص بطاعة الشيطان ممن انجفل هذا اليهودي الحبر عبد الله بن سلام مخفف اللام يقول لما انجفل الناس إلى رسول الله كنت ممن انجفلت خرجت مسرعا أعدو لأن له وبين عينيه وفي قلبه وعقله وذاكرته نصوص لم يلحقها التحريف من التوراة في صفة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال لما رأيت محمدا ونظرت في وجهه عرفت أن وجهه وجه صادق صادق نبي صادق أي وجه ليس وجه المنافقين وليس وجه المتلونين يوم بوجه يهودي شوف الديكورات صارت تختلف في وسط المسلمين يوم الشكل شكل يهودي يوم الشكل شكل نصراني يوم الشكل شكل مطرب مشهور يوم الشكل شكل لاعب مشهور سبحان الله سبحان الله أهؤلاء هم الذين سيفتحون بيت المقدس لا ورب الكعبة ليسوا هؤلاء هم قوم ينامون ويقومون ويقعدون ويدخلون ويخرجون بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لما رأيت وجهه علمت أن وجهه وجه صادق ليس بوجه كذاب قال عبد الله بن سلام دنوت من محمد فقلت يا محمد إني سائلك أسئلة لا يعلمها إلا نبي فأجبني عنها فقال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم سل هذا أول مقدمه أول مقدم رسول الله المدينة مفاجأة لكن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يجيب بعبقرية ولا يجيب بثقافة فطرية، ولكنه كان يجيب من الوحي المنزل عليه صلى الله عليه وآله وسلم. قال أسألك أسئلة لا يعرفها أو قال لا يعلمها إلا نبي، قال سل. قال ما أشراط الساعة؟ ثانيا قال ما أول ما يأكل أهل الجنة؟ ما أشراط الساعة؟ ما أول ما يأكل أهل الجنة؟ ثم السؤال الثالث لما ينزع، يشبه لما ينزع الرجل إلى أبيه وأمه؟ الإجابة كانت حاضرة، لأن الوحي ينزل على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وإلا فرسول الله أمي لا يقرأ ولا يكتب. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. قال أما أشراط الساعة فأول أشراطها نار تحشر الناس من المشرق إلى المغرب، وأما أول ما يأكل أهل الجنة فزيادة كبد الحوت، فزيادة كبد الحوت. أول ما يأكل أهل الجنة فزيادة كبد الحوت. ثم قال صلى الله عليه وآله وسلم إذا سبق ماء الرجل، هذا فيه إعجاز علمي، الآن قالوا صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نصدق رسول الله ولو لم يكشف أي إعجاز علمي، فما بالك وقد كشف الإعجاز العلمي. قال صلى الله عليه وآله وسلم إذا سبق ماء الرجل ماء المرأة نزع الولد إلى أبيه، وإذا سبق ماء المرأة ماء الرجل نزع الولد إلى أمه. فقال عبد الله بن سلام ذهل وتعجب، قال أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله، والله ما يعرف هذا إلا نبي. اليهود يعرفون ترى، والنصارى يعرفون، ولكن الأمر فيهم كما قال جدهم الأول هرقل لما نخرت رعيته نخر مواطنوه، كيف ستكون ديمقراطية؟ لا بد أن نخفي الحقيقة، كما قال الله تبارك وتعالى فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. قال أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله، يا رسول الله أدعو اليهود وسلهم عني فإن اليهود قوم بهت، لو عرفوا بإسلامي سيلعنون ويشتمون، لكن خذ الإقرار من فمك أدينك، خذ الإقرار والشهادة قبل أن يعرفوا أني قد أسلمت. فدعاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، دعا اليهود فقال كيف عبد الله بن سلام فيكم، حبر عاد ما يحتاج، كيف عبد الله بن سلام فيكم؟ قالوا خيرنا وابن خيرنا. عاد أي حلف تريد، أي حلف وأي مؤتمر وأي حوار تريد؟ قال خيرنا وابن خيرنا وأفضلنا وابن أفضلنا. قال أرأيت من أسلم؟ أرأيت من أسلم؟ قالوا أعاذه الله، أعاذه الله من أن يسلم. وأعاد النبي مرتين وثلاثا، ثم خرج عبد الله بن سلام وقال يا معشر اليهود أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فنظر الخونة الغدارون إليه وقالوا شرنا وابن شرنا، شرنا وابن شرنا، عاد تريد أن تقنعنا بأننا واليهود والنصارى إخوان اجتمعنا في ملة إبراهيم؟ هذا نقض لعقيدة الإيمان والتوحيد. أما الحوار للدعوة إلى الله فهذا بابه مفتوح لن يغلق، ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. الحوار لدعوة اليهود والنصارى وغيرهم إلى الإسلام هذا لن يغلق بابه، ونحن مبعوثون لدعوة الناس أجمعين إلى رب العالمين. وقد تضمن هذا الشطر من السيرة عند مقدم رسول الله، وقد تقدمت حوادث السيرة ووقائعها، ما يلي من الفوائد. أولا أن اليهود يقرؤون فيما لم يحرف من التوراة صفة رسول الله، كما في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص وكان يقرأ الكتب السوالف، كان يقرأ الكتب السوالف كما ذكر ذلك الحافظ ابن حجر في الفتح، قال وقع عبد الله بن عمرو على زاملتين من زوامر أهل الكتاب مما لم يحرف، فكان يقرأ من صفات رسول الله، فقيل له كيف تجد صفة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في التوراة؟ قال أجد صفة رسول الله في التوراة، يقول الله تبارك وتعالى محمد عبدي، عد سأسألكم ترى ما في جلوس بلا ثمن، محمد عبدي ورسولي سميته المتوكل، سميته المتوكل، ليس بفظ ولا غليظ ولا صخاب بالأسواق، ولا يجزي السيئة بالسيئة، ولكن يعفو ويصفح، ولن أقبضه حتى أقيم به الملة العوجاء حتى يشهد أن لا إله إلا الله، هذا نبيكم صلى الله عليه وآله وسلم. إذن من أين جاءتنا الفظاظة والغلظة؟ وعكسنا الآية، أشداء على بعضنا رحماء بأعدائنا إنا لله وإنا إليه راجعون. أن مما يقرأه الأحبار والرهبان ويعرفونه كما يعرفون أبناءهم، كما قال الله عز في علاه صفة رسول الله وأنه خاتم الأنبياء والمرسلين. ولذلك قالها يهودي أيضا كان يعيش بالمدينة في حديث حسان بن ثابت لما نظر، لا في حديث غير حسان بن ثابت بمكة والحديث ثابت، أنه لما أخرج له لهذا اليهودي رسول الله ورأى خاتم النبوة بين كتفيه غشي عليه، أغمي عليه، فلما أفاق قيل له ويحك أو ويلك، لماذا صدمت لما رأيت هذا الطفل عند ولادة رسول الله؟ قال أفرحتم به يا معشر قريش، وليسطون بكم سطوة يسمع بها ما بين المشرق والمغرب، لقد ضاعت النبوة من بني إسرائيل، أو قال ذهبت النبوة من بني إسرائيل. حسد. الفائدة الثانية أن اليهود قوم بهت، انتبه لهذا، أن اليهود قوم بهت، أفاكون، كذابون، مجرمون، ينقضون ما عندهم عهود ولا وعود. ها؟ وثالثا أنهم قوم جبناء، وإلا الكريم يستحي. أنتم قلتم آنفا، وهذا حبر وعالم من علمائكم، قلتم خيرنا وابن خيرنا، كيف يتغير الأمر فورا؟ سبحان الله، لو كان الإنسان كريما لم يكن لئيما أكرم الله السامعين، أيتغير الأمر بهذه السرعة؟ أيتغير الأمر بهذه السرعة؟ لا ورب الكعبة، على حد قول القائل إذا أكرمت الكريم ملكته، وإن أنت أكرمت اللئيم تمرد. بعض الناس إذا أحسنت إليه سبحان الله يظل وفيا أمينا ما يغدر، وبعض الناس يقول خلاص أنا عرفت مدخله ومخرجه، الآن لابد أن أغدر به، هذا لؤم وخسة. ولم يكن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كذلك. أيضا من فوائد هذا الأثر كما قال عبد الله بن سلام، وشهد لرسول الله صلى الله عليه وسلم بالصدق، إذا كان قد قال الله تبارك وتعالى سيماهم في وجوههم، فكيف هي سيما رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ كأنه القمر ليلة البدر، كما وصفه غير واحد من الصحابة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، بشاربه المحفوف، بلحيته المطلقة للمحلوقة، بشعر رأسه الذي بلغ 3 مراحل، وفرة وجمة ولمة، أي إلى شحمة الأذنين، طال عنهما، ارتخى إلى هنا. لكن الهبيز اليوم وأتباع مايكل جاكسون المتشبهون بالغربيين يحلقون شواربهم ولحاهم ويطيلون شعورهم ويقولون سنة. سنة؟ سنة يعني يطيل الشعر إلى الكتفين؟ ها؟ وبعدين الشارب محلوق واللحية محلوقة عن بكرة أبيهما وأمهما وجدهما، وهذا بلا ريب أنه من التشبه بأعداء الدين والملة. بل لفت النظر أن اليهود أمام حائط المبكى، انظر إلى اليهود أمام حائط المبكى، انظر إلى اليهود أمام حائط المبكى، شوف اللحى المسدلة على الصدور. ها؟ هؤلاء لا يزالون على بقية وعلى فطرة مما لم يحرف من التوراة والإنجيل، واليوم أتباع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، إنا لله وإنا إليه راجعون. لا تكاد تفرق بين اليهود والنصراني، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. كلمة التوحيد باب من الشرك لبس الحلقة أو الخيط لرفع البلاء أو دفعه. تعرف إيش معنى هذا الباب؟ انظر في وسط المسلمين في البقيع أو في غير البقيع، شوف إيش يتحلقون. ها؟ يعلقون تمائم وحجب وخواتم وفصوص. أنا أتعجب ليش إقبال الناس على شراء الفصوص، فعل لي بعض الناس قال بعض الناس يعتقد في الفصوص التي يشترونها لا سيما المنسوبة إلى العقيق ها وإلى المدينة، يعتقدون فيها ما لا يجوز اعتقاده إلا في الله عز في علا. إيش يقول الإمام المجدد؟ باب من الشرك لبس بالضم، لبس الحلقة والخيط. الحلقة والخيط حلقة حول الرقاب مثل الدواب، أو حلقة حول المعاصم، أو حلق حول الأصابع بالخواتم، ثلاثة أربع خواتم، واحد للعين، واحد للجن، واحد للسحر، واحد لكيد الكائدين، خرافات ورب الكعبة، ومنها ما هو شركيات كما سأبين. باب من الشرك أكبر أو أصغر أو هما معا لبس الحلقة والخيط. ليش تلبسون وليش تتختمون يا أهل التوحيد والإيمان؟ لرفع البلاء، لرفع البلاء إن وقع، ودفع البلاء قبل أن يقع. لرفع ودفع، إيش الفرق بين الرفع والدفع؟ لرفع البلاء إن وقع يلبس خاتم أو يلبس تميمة. ليه؟ ليرتفع هذا البلاء. الله أكبر. النافع الضار من؟ من هو على كل شيء قدير؟ ستنا زينب ولا سيدنا جيلاني ها؟ ولا العدوي ولا البدوي ولا القادري ولا النقشبندي؟ من الذي يكشف الضراء؟ من الذي يأتي بالسراء؟ من الذي يكشف الخطوب؟ من الذي يدفع الكروب؟ هو الله عز في علاه. إنا لله وإنا إليه راجعون. ثم استدل بآية سورة الزمر الآية 38، قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته قل حسبي الله عليه توكلت وعليه فليتوكل المتوكلون. قل أفرأيتم يا معاشر المشركين، قولوا للمشركين إن أرادني الله بضر، يا من يدعو غير الله، يا من يلتجئ بغير الله، يا من يستغيث بغير الله، يا من يعتقد ما لا يجوز اعتقاده إلا في الله يعتقده في غير الله، إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره؟ يعني أنا أتعجب هؤلاء الذين يقولون يا عمر يا عثمان يا علي يا حسين، ما أدري إيش يعتقدون هؤلاء. هل يمكن إذا أقحطوا أن يقولوا يا علي فينزل علي الأمطار من السماء؟ الله أكبر. شرك أكبر محبط للعمل، مخرج عن الملة ورب الكعبة. فالذي أمره بين الكاف والنون هو الله عز في علاه، السميع القريب المجيب الأول الآخر الظاهر الباطن، له ملك السماوات والأرض، منه المبتدأ وإليه المنتهى، لا إله غيره ولا رب سواه ولا معبود بحق إلا الله. وعن عمران بن حسين رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم رأى في يد رجل حلقة من صفر، الصفر نوع من أنواع الحديد، رأى في يد رجل حلقة من صفر. شوف الآن نحن نصلي، يمكن بعض أقول ها يعني للتقليل، بعضنا قد يصلي من عن يمينه هنا في حلقة وهنا في حلقة وهنا في تمائم وعلى رقبته تميمة، لا نحرك ساكنا ولا نسكن متحركا. ليش؟ لماذا؟ لأن الإيمان ضعف، إلا من رحم الله منا، نسأل الله يجعلني وإياكم والمسلمين من المرحومين. رأى رسول الله في يدي رجل حلقة من صفر فقال ما هذه؟ ثبت ومر، تثبت إن جاءكم فاسق من نبأ فتبينوا. شوف تثبت الرسول صلى الله عليه وسلم، قال ما هذه؟ ممكن يكون يتخذها زينة كما يفعل بعض الشباب اليوم، شباب سبحان الله، رجل ها، وتجد اثنين ثلاثة من المعادن أو من اليسر أو من الصدف، ها شيء يعني والله مبكي، إنا لله وإنا إليه راجعون. شبابنا الذين نعدهم لرفع راية الإسلام والإيمان والتوحيد وبنيان الأوطان والبلدان وفتح الأمصار والثقافة والعلم والحضارة والمدنية، إذا بهم يلبسون بنطال طيحني. تعرفون بنطال طيحني؟ ها؟ يعني نصف عورته مكشوفة. والله قبل يومين أو ثلاثة أيام واحد صلى بجواري نصف العورة مكشوفة. يعني شيء عجيب. حتى العرب في الجاهلية كانوا إذا أرادوا أن تشتد الحرب ويشتد الوطيس كشفوا عن العورة، لأن الكشف عن العورة دونها قطع الرقاب. ولكن الآن غنيمة باردة، التشبه باليهود والنصارى. بل ما أكون مبالغا إن قلت ما سمعت ولا رأيت ها عبر الوسائل المختلفة أن من الغربيين من يلبس مثل هذا. ما أدري هم يلبسون ولا ما يلبسون، الله أعلم. لكن أبناء المسلمين يلبسون نصف العورة ظاهر ها والنصف، وإذا صلى بقلق، كل بعد شوي يرفع، كل بعد شوي ينزل وهو يرفع، ينزل وهو يرفع. إنا لله وإنا إليه راجعون. قال ما هذه؟ قال من الواهنة. الواهنة يعني كانوا يضعون في الجاهلية مثل هذا الصفر والمعدن حول المعاصم وحول الأيدي، يستدفعون به الأوجاع والأمراض. فقال له رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم انزعها، انزع، ما في العقيدة، ما في مداهنة ولا مجاملة. رأيت ابن عمك، رأيت أخاك، رأيت زوجتك تضع هذا، تعلق تميمة، تقول من العين، قل انزع فإنها لا تزيدك إلا وهنا، ولو مت وهي عليك لما أفلحت أبدا. رواه الإمام أحمد بإسناد لا بأس به، إسناده جيد. لاحظ هذا، من الواهنة يعني يستدفعون به شتى أنواع الأمراض، ويعتقدون ما لا يجوز اعتقاده إلا في الله، يعتقدونه في هذا. طبعا يستثنى، هذا من العجب، من عجائب هذا الزمان، يستثنى ما نراه من سوار طبي، يقولون سوار طبي معدني، لكن السوار الطبي المعدني هذا يلبسه بعض السمان الذين يظهر فيهم السمن، هذا تطببا، لأن الطبيب يأخذ هذا السوار المعدني ويقيسه على المعصم، يقول ترى أنت لك أن تأكل وتشرب إلى أن يبدأ هذا السوار المعدني بالإمساك على المعصم، فإذا بدأ اللحم يزداد والشحم فمعنى ذلك أن وزنك بدأ يزيد. هذا قد يكون لحاجة، قد يكون لحاجة، لكن المقصد من اللبس الشركي هو أن يلبسه معتقدا فيه النفع والضر والرفع والدفع للبلاء. واحد يرفع أصبعه يقول طيب هذا إيش حكمه؟ شرك أكبر مخرج من الملة أي واحد يعلق تميمة أو يعلق خرزة أو يعلق سوار، هل هذا شرك أكبر مخرج من الملة محبط للعمل كله أم شرك أصغر؟ يقول علماء أهل السنة والجماعة هذا يرجع إلى القصد، فإذا قصد المعلق والواضع لهذا السوار قصد أن يكون هذا السوار سببا في النفع، جلب النفع أو دفع الضر، هو المعتقد فيه، هو المسبب لهذا، هذا شرك أكبر. أما إذا كان يعتقد النفع والضر في الله لكن يقول أنا أعلق هذا وأضعه سبب من الأسباب، سبب من الأسباب التي تجلب الخير، لكن يعتقد تماما أن الله هو النافع الضار، هذا شرك أصغر، هذا شرك أصغر محبط للعمل. وفي رواية للإمام أحمد والحديث حسن أن النبي صلى الله عليه وآله عن عقبة بن عامر أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من تعلق تميمة فلا أتم الله له، ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له. وفي رواية للإمام أحمد يقرب، الحديث فيه كلام يقرب من الحسن، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من تعلق تميمة فقد أشرك، من تعلق تميمة فقد أشرك. شرك أكبر أو شرك أصغر على حسب الاعتقاد، إن كان يعتقد النفع والضر وأن هذا ينفع ويضر ويدفع فهذا شرك أكبر، نسأل الله السلامة والعافية، يدخل ضمن قول الله تبارك وتعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وإن كان لا يعتقد النفع والضر إلا في الله وحده لا شريك له، ولكن يقول هذا الخيط وهذا الصفر وهذه الحلقة هي سبب، فهذا شرك أصغر محبط للعمل نفسه، نسأل الله السلامة والعافية. عاشوراء، المراد بعاشوراء هو اليوم العاشر من شهر الله المحرم، أبدأ بالعام ثم الخاص. في الصحيحين من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم سئل: أي الصلاة أفضل بعد المكتوبة بعد المفروضة؟ فقال صلى الله عليه وآله وسلم: الصلاة في جوف الليل، لا سيما الثلث الأخير من الليل، هذا وقت ننساه يا إخواننا، وقت ينزل فيه ربنا إلى سماء الدنيا ونحن نغط غطا أو نتنقل بين الفضائيات والقنوات والمواقع، إنا لله وإنا إليه راجعون. ما أقسانا، ما أغفلنا، ما أضعفنا، فيا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. قال: الصلاة في جوف الليل. قيل: يا رسول الله، أي الصيام أفضل؟ قال: صوم شهر الله الذي تدعونه المحرم، هذا الشهر الذي نحن فيه، فكلما استكثر الإنسان من الصيام فيه كلما كان أكثر لحسناته وأرفع لدرجاته وأكثر تكفيرا لسيئاته. أي الصيام أفضل بعد صوم شهر رمضان؟ قال: صوم شهر الله الذي تدعونه المحرم. طيب، صوم يوم عاشوراء ورد في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: أحتسب على الله أن يكفر صوم يوم عاشوراء سنة، على التنكير، أحتسب على الله أن يكفر صوم يوم عاشوراء سنة ماضية، سنة ماضية، ذنوب سنة ماضية، ذنوب سنة ماضية. وها هنا تفسيران للعلماء: هل تكفير الذنوب ها هنا لجميع الذنوب حتى الكبائر؟ قال به بعض العلماء على قلة، أم هو لما دون الكبائر؟ قال به بعض العلماء، أو حتى الكبائر لكن بشرط التوبة، وإلا فما فائدة آيات وأحاديث الوعيد؟ من مثل قول الله تبارك وتعالى وهي آية: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كبيرا. دع الذنوب صغارها وكبارها فهو التقى، واصنع كماش فوق أرض الشوك يحذر ما يرى، لا تحقرن صغيرة إن الجبال من الحصى. ويؤيده ما رواه مسلم في صحيح من حديث عائشة: لا يحقرن أحد إياكم ومحقرات الذنوب. يعني إيش يقول لك صغير؟ إيش ما هي شيء هذه، ما هي شيء يرابي، يقول لك ما هو شيء الناس كلها ترابي. إياكم ومحقرات الذنوب فإن لها من الله طالبا. أحتسب على الله أن يكفر صوم يوم عاشوراء ذنوب سنة ماضية؟ هذا ثانيا. ثالثا، اليهود يصومون عاشوراء، النصارى يصومون عاشوراء، المشركون في الجاهلية يصومون عاشوراء. الدليل ما رواه البخاري ومسلم من حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما قدم المدينة رأى اليهود يصومون عاشوراء، فقال لهم، سألهم عن صوم يوم عاشوراء، فقالوا: ذاك يوم نجى الله فيه موسى وبني إسرائيل فنحن نصومه شكرا لله. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: نحن أحق، ما هو أولى، قال نحن أحق، والأولوية تتضمن الأحقية. فقال صلى الله عليه وآله وسلم: نحن أحق بموسى منكم. فصامه صلى الله عليه وآله وسلم أول الأمر وأمر بصيامه. طيب، تقول قريش: نعم، قريش والعرب في الجاهلية يصومون عاشوراء، لحديث عائشة في الصحيحين أيضا: كان يوم عاشوراء يوما يصومه المشركون في الجاهلية. لكن انتبه لشدة حرص رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على مخالفة المشركين. وردت هذه الرواية في الصحيحين من حديث الراوية الأول، حديث ابن عباس، قيل له: يا رسول الله، بعدما صام عاشوراء إن اليهود يعظمون يوم عاشوراء. فقال صلى الله عليه وآله وسلم: لئن عشت من قابل لأصومن التاسع. لئن عشت من قابل، يعني من عام قادم قابل، لأصومن التاسع. فيه نص أدل من هذا، نعم، حديث أثر ابن عباس في صحيح البخاري قال: صوم التاسع والعاشر. انتبه لهذا، صوم التاسع والعاشر. ولذلك استنباط بعض الكبار وإن كانوا كبارا كالشوكاني مثلا عندما قال: الأولى والأكمل والأتم صوم التاسع والعاشر والحادي عشر معا، في القلب منه نظر. بعد أثر ابن عباس، بعد قول النبي لئن عشت إلى القادم أو القابل لأصومن التاسع، ومع قول ابن عباس رضي الله عنهما صوم التاسع والعاشر، لعل الأولى أن يقال الأكمل والأتم هو صوم اليوم التاسع والعاشر. أما من فاته صوم اليوم التاسع فلا حرج مخالفة لليهود، لئلا يفرد يوم عاشوراء أن يضم إلى العاشر الحادي عشر، أن يضم إلى العاشر الحادي عشر. طيب، نأتي لطائفتين غلتا في يوم عاشوراء، طائفتان ضلتا وغلتا وتجاوزتا وتعدتا الحد الشرعي في يوم عاشوراء. أما الطائفة الأولى فهي طائفة الروافض، هدانا الله وإياهم. هذه الطائفة جعلوا يوم عاشوراء لأنه يناسب مقتل الحسين، جعلوا هذا اليوم نياحة جعلوه يوم بلاء وشقاء، والله تشويه للإسلام والمسلمين، تلطيخ على الوجوه والأجساد، وضرب بالسلاسل والسكاكين والسيوف، إراقة للدماء، تعرية للأجساد، والله رهبانية ابتدعوها ما كتبها الله عليهم، والله تشويش وتشويه للإسلام والمسلمين. ورب الكعبة هذا من نزغات الشيطان لا من وحي الرحمن المنزل على النبي المرسل صلى الله عليه وسلم، إلى درجة فيها من القسوة والشيطنة ما فيها. رأيت بأم عيني ورأيتم من يأتي بالطفل ابن السنتين ويسل السيف، يسل السيف، ثم بعد ذلك يأتي يقول الله أكبر باسم علي ويضرب على دماغه حتى يتفجر الدم من رأسه. أي كتاب؟ بأي كتاب أم بأية سنة؟ ورب الكعبة رهبانية ابتدعوها. ها؟ بل ونجد ورأينا في بعض البلدان الإسلامية السلاسل يربطون فيها الأمواس، الشفرات، شفرات الحلاقة، يربطون في السلاسل الأمواس، ثم بعد ذلك يضرب ظهره ويشد حتى يتفجر الدم من ظهره. إيش هذا؟ إيش هذا؟ أين العقول؟ أولا أين الإيمان؟ أين التوحيد؟ أين الاحترام والتقدير للجد الأعلى صلى الله عليه وآله؟ أين هذا؟ والله نزغات شيطانية. وكان فتنة، ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا، حتى إن الكافرين ليتشمتون، الذين لا يريدون الإسلام الصحيح يلتقطون هذه المشاهد ويكبرونها وينشرونها ويكررونها ويقولون أنتم تدعوننا للإسلام، شوف الإسلام إيش يفعل، شوف شوف الإسلام إيش يفعل. إيش الجواب؟ إيش الجواب؟ إيش نقول؟ إيش نقول؟ إيش نجيب؟ ها، على طرف لسان الموحد والمؤمن والمسلم المستسلم، ها الجواب إيش هو؟ خذ هذا، لأن الجواب يعني أقول الجواب يعني فعلا دقيق جدا. إيش نجيب؟ إيش تجيبون يا موحدون عندما يقول الأعداء من أعداء الإسلام من الغربيين والشرقيين، يقولون أنتم تدعوننا إلى الإسلام، لا لا لا ارتاحوا، ما احنا لسنا داخلين في الإسلام. انظر إلى هؤلاء القوم كيف يضربون يوم عاشوراء أنفسهم ويزهقون الأنفس البريئة ويريقون ويضربون بالسيوف ويطعنون بالخناجر. لا، نحن لسنا نريد الإسلام، لأن إسلامكم دين يدعو إلى البشاعة والشناعة والوحشية والهمجية. كيف تجيب؟ ولك هذا التفسير. ها، كيف تجيب ولك هذا التفسير يا تابع محمد صلى الله عليه وآله وسلم، يا من تعلق قلبك بربك؟ ها، جواب حاسم وقاسم ودافع ونافع. وأسأل الله أن يكون لك بين يدي الله شافع إن اعتقدت ودعوت. فضل، نعم، ارفع صوتك. ليس موجودا لا في القرآن ولا في السنة، أجابت الفطرة، ما أجاب أخانا، أجابت فطرته، هذه فطرة المسلم، المسلم يجيب هكذا، يقول بأي كتاب أم بأية سنة ترى أن هذا دينا علي وواجب، والله شيء مبتدع. طيب في مقابل هؤلاء، في مقابل هؤلاء الرافضين للحق، ها، المنسوبين للإسلام، في مقابلهم النواصب الذين يبغضون أهل البيت، انتبه لأنه لهم قاسم مشترك بينه وبين السنة، النواصب الذين يبغضون أهل البيت ولا يحبونهم ويشتمونهم كما يشتم أولئك الروافض أهل السنة. النواصب أيضا حقيقة، وعلى رأسهم الحجاج بن يوسف الثقفي، لأنه من أوائل من أظهر النصب وبغض أهل البيت. إيش يفعلون؟ يجعلون يوم عاشوراء نكاية في الروافض والشيعة، يجعلون يوم عاشوراء عيدا، عيدا، ها، يغطرفون كما تغطرف الجاهلات هدانا الله وإياهن، هنا عندنا في المسجد النبوي عندما يفتح لهن باب الزيارة يغطرفنا. انتبهوا لهذا يا أخواننا، اللي عنده زوجة ولا أم ولا بنت بهذا يزجرها، هذا من سوء الأدب مع الله، من سوء الأدب مع رسول الله. إذا فتح لهن باب الزيارة وليس عليهن زيارة، إذا فتح لهن باب الزيارة يغطرفن، إنا لله وإنا إليه راجعون، غطرفة الأفراح والأعراس والمناسبات يغطرفنها هنا في مسجد رسول الله. سوء أدب مع الله، سوء أدب مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فمن سمع عليه أن يبلغ، ولو أن يأتي بجوارهن ويقول اتقين الله يا معشر النساء لا تغطرفن، فذلك سوء أدب مع الله في بيت الله، وسوء أدب مع رسول الله في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. هؤلاء النواصب ها إيش يفعلون؟ اتخذوا يوم عاشوراء عيدا نكاية في الروافض والشيعة، عيد يظهرون، يعملون الولائم ويقيمون المناسبات ويلبسون الحلى الجديدة ها، ويصنعون الحلويات ويصنعون أنواعا فاخرة من الأغذية، وبكل أسف تأثر بهم بعض المسلمين اليوم إلى لحظتك هذه ها. شوف يوم عاشوراء تشتم رائحة الأطعمة اللذيذة، خير إن شاء الله، والله بعد العصر أطعمة لذيذة، كيف انتهى وقت الغداء وإذا بهم يصنعوا يجهزون للإفطار أطعمة يتهادونها ها، ويفرحون بها ويلبسون الجديد، والبخيل في بقية أيامه سخي جدا يوم عاشوراء، ينفق عشرة وعشرة، يا عيال من اللي يبغى ثياب جديدة نعطيه، ليش تفعل هذا يا أبا علي يا أبا خالد يا أبا عثمان؟ قال لأني من الزمن القديم سمعت أبي وجدي يقولان لي، قال سيدنا رسول الله من وسع على أهله يوم عاشوراء وسع الله عليه سائر سنته. الجواب، ولكن بما هو أقل، أقول الجواب الفطري، الجواب الفطري، نعم، ما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. طيب، قال الإمام أحمد السنة الصيام، أنا ذكرت هذا، قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، نعم، يروى أن يروى ما هو يروى أن رسول الله قال من وسع على أهله يوم عاشوراء وسع الله عليه سائر سنته. هل يصح الحديث؟ ننظر إلى أهل الحديث ماذا يقول الإمام أحمد، قال حديث لا أصل له. ماذا يقول ابن الجوزي، قال حديث مكذوب موضوع لا يصح عن رسول الله. يعني الواحد بخيل ها طوال السنة ما ينفق بالقطارة، وبعدين يجي يوم عاشوراء يقول اللي يبغى يشتري سروال، ترى يا عيال اللي بيشتري ثوب ولا سروال ولا فلينة أنا، ما هو صحيح يا أخي، توسع في سائر السنة. الكريم يعني الكريم السخي قريب من الله قريب من الناس، شوف قريب من الناس، قول الرسول قريب من الناس، يحبه الناس، ما هو بالتبذير لكن سخاء. والبخيل بعيد من الله، بعيد من الجنة، بعيد من الناس. ويتأكد الزجر عن الفرح الزائد يوم عاشوراء وعدم تخصيصه بصلاة ولا صيام. الحديث المخرج في الصحيحين من حديث أبي موسى أن اليهود كانوا يتخذون يوم عاشوراء عيدا، يلبسون فيه أبهى الحلل ويلبسون نساءهم وأطفالهم، انتبه، حذو القذة بالقذة، حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. قالوا اليهود والنصارى يا رسول الله، قال فمن القوم إلا هم، قال صلى الله عليه وسلم فمن القوم إلا هم. أسألوا أسئلة متفرقة ثم أعدوا للتفسيرين أسئلة مجموعة، فكونوا معي على ذكر واحفظ فكل حافظ إمام. بدأت بماذا؟ بحديث عبد الله بن سلام في صفة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. من هو عبد الله بن سلام؟ من هو عبد الله بن سلام؟ ارفع صوتك شوي. حبر، ايش معنى حبر؟ عالم من علماء، علماء ايش؟ علماء اليهود وإن جاءت بالتغشيش والغش ممنوع ترى. طيب استدل بوجه رسول الله على صدقه، فما وجه الدلالة والمطابقة بين وجه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وبين نبوته وصدقه؟ وجهه ليس بوجه كذاب، وهكذا كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك بعض علماء النفس وبعض المحققين، بعض كبار المحققين للمجرمين يكتشفون وجوه المجرمين من سيماهم. أحد الإخوة في مكافحة المخدرات يقول: بالله يا شيخ، مرة من المرات أركبك في سيارتي لكني خفت رب الكعبة. قال: أريدك أن تصعد في سيارتي. أحد رجال مكافحة المخدرات يقول: بالله مرة من المرات تعال اركب في سيارتي، وأريد في بعض الشوارع المتخصصة في بيع المخدرات أريك كيف نكتشف مروجي المخدرات. والله نكتشفهم من وجوههم، سيماهم في وجوههم، سيماهم في وجوههم، كما الحال في أثر السجود، سيماهم في وجوهه من أثر الكذب. نسأل الله السلامة والعافية. طيب هذا الحبر اختبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بثلاثة أمور لا يعلمهن إلا نبي. ما هن هذه الأمور الثلاثة؟ ما هن هذه الأمور الثلاثة؟ نعم، ما هن هذه الأمور الثلاثة؟ تفضل. نعم، لماذا ينزع الرجل لأبيه وأمه؟ يشبه الرجل أباه وأمه. نعم تفضل. طيب بقي شيء من الصغيرات حتى قبل ما ننتقل للكبيرات. طيب باب من الشرك لبس الحلقة والخيط لرفع البلاء ودفعه. باب من الشرك لبس الحلقة والخيط لرفع البلاء أو دفعه. إيش المراد بالشرك هنا؟ شرك أكبر ولا شرك أصغر؟ فضل. على حسب الاعتقاد هي أكبر، وإذا كان يعتقد النفع والضر فهي شرك أصغر. طيب نعم، حديث عمران بن حصين أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا في يده حلقة من صفر، قال: ما هذه؟ ماذا نستفيد من قول رسول الله ما هذه؟ ماذا نستفيد من قول رسول الله ما هذه؟ إيش اللي في يدك هذا؟ إيش اللي علقته؟ هي حق التعريف حاج، لأن بعض الناس متشائم يقول إذا رأى ما يعرف الحاج يقول: أعوذ بالله، شرك شرك يا شيخ، هذا يعرف الحاج، هذا لا تتعجل بالحكم على الشرك، هذا يعرف الحاج، لأنه الإنسان قد يغمى عليه، الإنسان قد يغمى عليه، فلا يعرف إلا المخيم إلا بواسطة إيش هذا. فلا تتعجلن الحكم بتكفير ولا تفسيق ولا تبديع ولا الحكم بشرك. نعم نعم، آخر كلام. هو كذلك شرك أصغر، لكن قد يحتمل أن يكون شركا أكبر على حسب الاعتقاد. طيب وإن كان احنا خرجنا على الجواب، ترى أنا ذهب الوهل أقول ذهب الجواب لشيء آخر، أقول ما هذا كان المقصود، أقول ما هو هذا المقصود. طيب على كل حال أنا أجمع ثلاثة أسئلة الآن لأحد التفسير وكتاب الشيخ صالح الفوزان في الفقه. طيب بالنسبة لكتاب الشيخ صالح الفوزان أسأل ثلاثة أسئلة. ها طيب السؤال هذا ما أجبنا عليه، أقول السؤال هذا ما مراد النبي من قوله ما هذه؟ ما تفسير النبي صلى الله عليه وآله وسلم للواهنة في هذا الحديث؟ ها، وما هي العقوبة في الدنيا والآخرة لمن تعلق شيئا وتعلق قلبه به دون ربه؟ ثلاثة أسئلة، ما في اثنين، ثلاثة ها ثلاثة كلها ايش كلها شركة؟ ما اولا ايش المقصود من قول الرسول صلى الله عليه وسلم للرجل ما هذه الحلقة من الصفر؟ هذا السؤال الاول. ها السؤال الثاني، ما المراد بالواهنة؟ السؤال الثالث: ما عقوبة من تعلق شيئا مع تعلق قلبه به دون ربه؟ ثلاثة أسئلة بثلاثة أجوبة. تفضل يا شيخ. نعم، هذا في إيش؟ أنا أريد في باب العقيدة أن نركز أكثر. أنا ذكرت شركا أصغر وشركا أكبر، لكن أريد في باب العقيدة أن نركز أكثر. طيب، أول سؤال: ما مراد رسول الله من سؤاله للرجل ما هذه، يعني ما هذه التي ربطتها في يدك؟ التثبت، أحسنت. ثانيا الواهنة، إيش كانوا يعتقدون وكيف بين له الرسول؟ يعتقدون فيها إيه في الجاهلية؟ نعم، النفع والضر. طيب، إيش عقوبة من تعلق تميمة أو ودعة أو شيئا تعلق قلبه به دون ربه؟ وعلى ضوء ما ورد في الحديث، إيش قال الرسول صلى الله عليه وسلم للرجل؟ لو مت وهي عليك ما أف من الفلاح والنجاح، أقول من الفلاح والنجاح، لو مت وهي عليك ما لو مت وهي عليك ما من الفلاح من الفلاح من الفلاح لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا، اللهم اجعلني وأخي والإخوان الحاضرين من المفلحين. طيب، عاشوراء في ثلاثة أسئلة: ما فضل صوم يوم عاشوراء؟ ما السنة الكاملة في صوم يوم عاشوراء؟ ما الطائفتان المتقابلتان في صوم يوم عاشوراء؟ فكر في الثلاثة الأسئلة، لأني ما أرضى بالإجابة على سؤالين. ما فضل صوم يوم عاشوراء؟ ما الأفضل والأتم والأكمل في صوم يوم عاشوراء؟ ما الطائفتان المتقابلتان الغاليتان اللتان ابتدعتا فيما يتعلق بيوم عاشوراء؟ فرحا واغتماما. نعم، الأخير، ننتقل إلى الأخير. أبو الشماخ، نعم، ارفع أبو الشماخ. تفضل أبو الشماخ، جزاك الله خير. نعم، أولا: ما السنة، ما فضل صوم يوم عاشوراء؟ يكفر ذنوب السنة الماضية. تحفظ الحديث في صحيح مسلم: احتسبوا على الله أن يكفر صوم يوم عاشوراء سنة ماضية. طيب، واحد. ثانيا: الدليل، لأصومن التاسع، أحسنت. طيب، ثالثا: طائفتان متقابلتان في صيام يوم عاشوراء، وهما الروافض. إيش يفعلون؟ ابتدعوا، إيش يسموهما، التطبير ولا ضرب، وبالسيوف، وطعن بالخناجر، وضرب بالسلاسل، وفي مقابلهم النواصب بالصاد والباء، وهم المبغضون لآل البيت. إيش ابتدعوا؟ ابتدعوا جعل هذا، وفيه تشبه باليهود، جعل يوم عاشوراء عيد، يتهادون الأرز ويتهادون الحلويات. فإذا رأيتم المسلمين يفعلون، نقول لهم: يا أخواننا، ما هو هذا اليوم خاص؟ فإذا كنتم تفعلون الطعام وأطايب الحلويات في هذا اليوم تعبدا، فوالله بدعة ليس بسنة. أما إذا كان على سبيل الاعتياد، صمنا التاسع، صمنا العاشر، صمنا يعني الاثنين والخميس، ويهدون أطعمة رمضان في هذه الأيام، فما في حرج. تفضل يا أخي، بارك الله فيك. طيب، أسئلة يا أخوانا، أسئلة. خلاص، أنا سألتكم، الآن وأنتم تسألون. نعم، تفضل. الحلف بالمصحف فيه خلاف، ولكن الأحب إلى النفس تركه، لأن الحلف ما نقول شرك. ليه؟ لأنه كلام الله، والحلف بكلام الله جائز ومشروع، لكن لأنه لم يرد عن السلف ما أعلم أحد من الصحابة رضي الله عنهم علاوة عن أن يكون حديثا أنه أقسم قال والقرآن والمصحف، فلذلك هو جائز لكن الأولى تركه لعدم وروده عن السلف. نعم. ابن القيم ذكر هذه المراتب، وأنا قلت بعض المحققين وبعض الكبار قال الأكمل في صيام يوم عاشوراء صوم التاسع والعاشر والحادي عشر، لكن الأعجب إلى نفسي أن يصوم الإنسان التاسع والعاشر إلا إن فاته صوم يوم التاسع، فمخالفة للمشركين يصوم العاشر. ليش؟ لنصين. النص الأول لقول النبي صلى الله عليه وسلم لئن عشت من قابل لأصومن التاسع وقد صام العاشر، وأدركته المنية صلى الله عليه وسلم قبل أن يصوم التاسع، فالنبي صلى الله عليه وسلم هو نص يقول لئن عشت إلى قابل لأصومن التاسع. والنص الثاني عن ابن عباس في صحيح البخاري قال صوموا، يعني للناس يخاطب الناس، التاسع والعاشر. نعم. لا، هو العاشر الذي ورد فيه النص هو في العاشر، يكفر سنة ماضية للعاشر، هي العاشر ويضم إليه التاسع لأن النبي صلى الله عليه وسلم تمناه كما تمنى التمتع في حجته، ولا يتمنى إلا الأفضل والأكمل. يدعونا رسول الله عند الزيارة، ليس من الأدب بل ليس من الإيمان والتوحيد أن يدعو الإنسان رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقول يا رسول الله الشفاعة، هذا يعني ضرب من ضروب الشرك. ما يدعو الإنسان إلا الله، ولا يستغيث إلا بالله، ولا يتعلق إلا بالله. وبعدين من العظائم التي يبتلى الإنسان بها إذا علق نفسه بفص أو علق نفسه بخيط أن الله عز وجل يعاقبه بأن يكله إلى ما تعلق قلبه به، وإذا وكل الإنسان إلى خرزة أو حديدة أو حجر أو قبر وكل إلى ضعف وعجز، لكن إذا تعلقت قلوبنا بالله فالله تبارك وتعالى هو السميع هو البصير هو العليم هو القادر هو المقتدر جل جلاله وتقدست أسماءه وصفاته. نعم. ليس من السنة رفع اليدين عند قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. الأدب عند الزيارة يا أخوانا، مرة ثالثة أو رابعة لأنه تكرر هذا، الأدب عند زيارة قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، أولا أن يأتي الإنسان بأدب ووقار عند قبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ثانيا أن يسلم السلام المشروع، السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا أبا بكر، السلام عليك يا عمر، ثالثا أن يخفض صوته بالصلاة والسلام، رابعا ألا يتقصد الاتيان بزيارة دعاء زيارة ولا مثل دعاء الشوط الأول والثاني، هذا ليس من السنة، رابعا أو خامسا لا يتقصدن رسول الله بالدعاء، فهذا شرك، شرك شرك شرك رب الكعبة. أيضا ما يتقصدن الاتيان ببعض مثل بردة البوصيري، هذه مثل هذه النصوص والمتون ابتلي بها المسلمون، ها كثير من المسلمين ليلة المولد إيش يجتمعون بالمئات والألوف ويعملون السرادقات والولائم ويأتون ببردة البوصيري ويقعون في الشرك باسم محبة رسول الله. إيش يقولون؟ إيش يقول البوصيري؟ يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العممي. إيش يقولون؟ وإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم. شرك شرك، صرف خالص حق الله لغير الله عز في علاه، لغير الله عز في علاه. أيضا لا يبلغ الإنسان سلام غيره إلى رسول الله، يا رسول الله الصلاة والسلام عن أمي، وهذه صلاة وسلام عن أبي، لا لا لا لا، هذا من المحدثات، وشر الأمور السالفات على الهدى، وخير الأمور السالفات على الهدى، وشر الأمور المحدثات البدائع. لا ينقلن أحد سلام أحد عن أحد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول صلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيثما كنتم. هل يجوز للمرأة أن تحلق شعر رأسها لأن شعرها يتساقط حتى يتقوى وحتى تكون جميلة عند زوجها؟ والله يعين زوجها عند حلاقة رأسها، أقول الله يعين زوجها عند حلاقة رأسها بالموسى، إذا كانت الحلاقة للعلاج ولم يبق من أنواع العلاج إلا حلق الرأس لتقوية بصيلات الشعر فبها ونعمت. وقد يدخل ضمن أمر النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري: تداووا عباد الله. مع الأخذ بعين الاعتبار أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن تحلق المرأة شعرها، لكن الضرورة كما قال الله تبارك وتعالى: فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه. إن كان عجزنا لم يبقى من علاج تساقط الشعر إلا حلقه فبها ونعمت، هذا ضرورة وسينبت الشعر مرة أخرى. لكن أما مجرد يعني فيه يعني 10 أنواع من أنواع علاج الشعر لكنه يذهب إلى الحلق، فهذا بلا ريب أنه يدخل ضمن قوله صلى الله عليه وسلم: ما جعل شفاء أمتي فيما حرم عليها. العلماء كالقاضي عياض وغيره يقولون إن العبادة يتعاظم أجرها بشرف الزمان والمكان وما ورد فيهما من فضائل في القرآن أو في السنة الصحيحة الثابتة، والروضة وردت فيها فضيلة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة. وللعلماء تفسيران، يعني هذا المكان هو نفسه من الجنة أو سينقله الله إلى الجنة، أو أن، وهو القول الثاني، أن العامل في هذه الروضة من صلاة وذكر وقراءة قرآن يتعاظم أجره فيؤدي الأمر به إلى دخول الجنة. قولان للعلماء ولا حرج، ولذلك من غير تدافع ولا إضرار لا حرج أن يخص الإنسان الروضة بصلاة ضحى أو وتر أو رواتب أو فريضة وما شابه ذلك. نعم، لكن لم يرد فيه خصوصية، ما ورد في صلاة في الروضة يعدل كذا. لكن باعتبار أن الروضة من مسجد رسول الله، والصلاة في مسجد رسول الله 1000 صلاة، وللفريضة 27,000، فأرجو إن شاء الله أن يتعاظم أجر الصلاة لا سيما إذا كان في الروضة. نعم، ما حكم المرور بين يدي المصلي؟ لا يحل المرور بين يدي المصلي، حرام، ولا يبعد أن يكون كبيرة، لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لو يعلم المار بين يدي المصلي ما عليه لكان أن يقف 40. الآن ماشين يسرحون وبكل طمأنينة، وكأن الأمر لا يعنيهم ولا يخصهم، وكأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يحرم المرور بين يدي المصلي، وهذا بلا ريب أنه من الغفلة عن هذه السنة الواجبة. حتى في مكة، مكة فيها مشقة، لكن في الوقت نفسه نقول: لو تمكن الإنسان حتى في مكة والمدينة أن يستتر وراء صف أو وراء جدار أو وراء عمود أو سارية يتعين عليه حتى لا يمر أحد بين يديه، لا سيما النساء، لأنه يقطع الصلاة 3: الكلب والحمار والمرأة. وإن كان قد قال الإمام النووي: يقطع الصلاة، يعني ينقص أجرها لا يفسدها ويبطلها. يقول: يوجد خلفك، والله ما أدري، على الكرسي سبحة، لو أمكنك أن تتثبت من وضعها على الكرسي، وما حكمها؟ هو السؤال عن التثبيت ولا السؤال عن، نسأل الله أن يثبتنا وإياكم بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. أنا أقلت لكم من قبل: الرسول صلى الله عليه وسلم أعبد وأعلم وأتقى وأخشى لله، هل لك أو لشيخك أو لشيخ شيخك أن يأتيني بنص ثابت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسبح بالمسبحة؟ واحد يرفع أصبعه يقول: نعم، سمعت في آبائي الأولين وفي شيوخي الغابرين من يقول: نعم المذكر السبحة. الجواب: ماذا يقول أهل الحديث الراسخون فيه؟ لا يصح الحديث. واحد يرفع من الطرف يقول: يصبر، ما يصح الحديث. حديث جويرية بنت الحارث رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم دخل عليها وهي تسبح بنوى بين يديها فأقرها. أنت أحسن من إقرار رسول الله؟ الجواب: ماذا يقول الراسخون في علم الحديث؟ الحديث يصح ولا يصح. كيف يصح ولا يصح؟ حديث جويرية يصح ولكن بهذا اللفظ، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم دخل عليها بعد طلوع الشمس وقال لها رضي الله عنها: ما زلت على الحالة التي فارقتك عليها؟ قالت: بلى يا رسول الله. قال صلى الله عليه وآله وسلم: لقد قلت بعدك 4 كلمات 3 مرات لو وزنت بما قلتهن منذ اليوم لوزنتهن. سبحان الله وبحمده عدد خلقه، سبحان الله رضا نفسه، سبحان الله زينة عرشه، سبحان الله مداد كلماته. يصح يصح. ذكر النوى والحصى يصح؟ لا يصح في حديث جويرية. إيش بقي؟ ما بقي حديث. إيش بقي؟ ما بقي حديث. إيش السنة؟ حديث عبد الله بن عمرو بن العاص في السنن وعند الدارمي، وهو حديث صحيح من طريق محمد بن قدامة، يقول: رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يعقد التسبيح بيمناه. يا أخي والله أنا ماني عارف ليش نختلف، نحن مولعون بالاختلاف، وبعدين واحد كده ينقبض يقول: لا لا هذا متشدد. يا أخي رسول الله، يا أخي رسول، أنا دعني، أنا وأنت يعني دعونا من أنفسنا، ارجع إلى سنة رسول الله. في صحيح البخاري من حديث يسيرة بالياء والسين والياء والراء والتاء إحدى المهاجرات، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: يا معشر المهاجرات لا تغفلن فتنسين الرحمة، واعقدن التسبيح باليمنى فإنهن مسؤولات مستنطقات. عاد نختلف بعد هذا؟ وقال الشيخ بكر أبو زيد رئيس المجمع الفقهي، قال: تتبعت واستقرأت التاريخ فتبين لي أن أصل المسبحة هندوسي بوذي، قبل آلاف السنين كان الكهنة والبوذيون هم الذين يعلقون بعدما ينظمون الحجارة والخرز ويعملون منها المسابح، يتمتمون يتصلون بالجن مثل الكهنة والسحرة. بعضهم يذهب إلى العرافين المشعوذين يتمتم يقول له: يا مولانا ارفع صوتك. قال: لا استغفر الله، ما في رفع صوت، بس أنت تريد ما تريد رقية، اصبر أنا أعطيك الرقية. ساحر، كاهن، عراف، دجال من الدجاجلة، نسأل الله السلامة والعافية. بعد هذا نسبح بأيدينا ولا نسبح بالحصى والنوى. وجاء العداد: لا أراك الله مكروها، لأن الصين ما شاء الله إيش تريد أنت يخترعون لك، ها إيش تريد الصين يخترعون، سجاجيد سجاجيد، ساعات أذان ساعات أذان، ساعات إقامة ساعات إقامة، إنا لله وإنا إليه راجعون. واخترعوا لنا العداد وهو مشوش مشوش. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يجهر بعضكم على بعض، يعني بقراءة القرآن، نحن كيف نطقطق طق طق طق طق طق؟ يا أخي ما يصح هذا، ما يصح أبدا هذا. صاحب المسبحة لماذا وضعها؟ يا أخي هذا ما أدري ليش مشغول بالمسبحة، يا أخوانا في مسبحة ورائي يشيلوها وريحوه. يقول: ماذا تقول في الذين يحلقون لحاهم؟ إيه نعم، هذا بلا ريب أنهم مخالفون لسنة واجبة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: خالفوا اليهود، خالفوا المجوس، حفوا حفوا حفوا حفوا الشارب، حفوا الشارب يعني بلغوه إلى حافة الفم، أو ورد القص، أو ورد المبالغة بالأخذ منه، لكن ما ورد الحلق بالموس، ما في حلق بالموس. هذا حتى بعض أهل العلم يعني يفعلون، هذا مو صحيح. هذا الإمام مالك كان يضرب عندما يرى واحد يحلق شنبه بالموس، يقول له تعال، يوشك أن يضربه، يقول: هذا مثلى. الرسول ما كان يحلق شنبه بالموس، لكن كان يقول: حفوا وقصوا، نعم، والمبالغة من الأخذ بالشارب. أما اللحية فلا، فهو محرم محرم محرم محرم محرم. ويتناقل طلاب الشيخ ابن عثيمين، ولاحظوا ترى في عظة وعبرة، ولذلك أنه كرر هذا الحادث إن صح عن الشيخ، أنه في آخر عمره عندما أصيب بالسرطان، الشيخ ابن عثيمين أحد علماء هذه البلاد الطيبة المباركة، رجل مبارك وإمام من الأئمة، إمام أهل السنة في هذا الزمان وفي هذا الوقت بعد الشيخ بن باز، قيل له: نعطيك كيماوي، وقد أصيب بالسرطان، قيل له: نعطيك كيماوي. فقال: إيش النتيجة للكيماوي، للعلاج بالكيماوي؟ فقيل له يتساقط شعر لحيتك وشعر رأسك، قال دعوني ألقى الله بلحيتي، دعوني ألقى الله بلحيتي. لقي الله ولا ما لقي الله؟ لقي الله ولا ما لقي الله؟ فيا إخواننا بارك الله لي ولكم، أسأل الله الكريم رب العرش العظيم، يقول ما حكم صلاة ركعتين بعد الزيارة؟ ما في صلاة ركعتين بعد الزيارة ولا بعد الدعاء، كل ذلك لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم في هذا المجلس المشهود بأسمائه الحسنى وصفاته العلى، أسأل الله الكريم رب العرش العظيم وأتوجه إليه متوسل إليه بأسمائه الحسنى وصفاته العلى وبأخلص ما قمنا به له وهو أعلم بما في صدور العالمين، أن يرزقنا دائما أبدا ما حيينا العلم النافع والعمل الصالح والإخلاص فيهما والصواب، وأنه كما جمعنا في هذا المكان الطيب المبارك الطاهر أن يحشرنا مع 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا سابقة عذاب. اللهم احشرنا مع 70,000 برحمتك. اللهم إنا نخاف العتاب ونخاف الحساب ونخاف مناقشة الحساب، اللهم فاحشرنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم احشرني والحاضرين والمؤمنين أجمعين مع 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا سابقة عذاب. اللهم إنا نسألك لذة النظر إلى وجهك الكريم والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم متعنا بلذة النظر إلى وجهك الكريم في جنات النعيم. اللهم متعنا بلذة النظر إلى وجهك الكريم واجعلنا ممن قلت فيهم وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. اللهم اجعلنا ممن قلت فيهم وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. اللهم احشرنا مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. اللهم إن نسألك الفردوس الأعلى برحمتك يا أرحم الراحمين، وشربة هنيئة مريئة لا نظمأ بعدها أبدا من يدي سيد الخلق ورسول الحق الشافع المشفع بإذنك سيدنا صلى الله عليه وآله وسلم، لا نظمأ بعدها أبدا. اللهم استر عوراتنا وعورات المسلمين، وآمن روعاتنا وروعات المسلمين، واحفظنا والمسلمين من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا، ونعوذ بعظمتك اللهم أن نغتال من تحتنا، وسبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.